هل الصاع النبوي يقدر بثلاثة كيلو إلا ربع في جميع الأطعمة أم يختلف من نوع إلى نوع؟ لا قد يختلف، لأنهم يقولون البر في نوع ثقيل، البر في نوع ثقيل وقد يكون أقل من هذا، قد يكون أقل من هذا. لكن الموجود الآن، الموجود الآن في المدينة هنا، يقول بعض طلاب العلم المعاصرين أنه قدره بالكيلو فخرج ثلاثة كيلو إلا ربع، وهذا أحوط يعني من باب الاحتياط. نعم. هل ثعلب رضي الله عنه رفض إخراج زكاة المال؟ وإن رفضها لماذا لم تؤخذ منه بالقوة؟ ثعلب نعم يقال أنه امتنع من زكاة المال، امتنع من زكاة المال ثم بعد ذلك أخرجها، لأن ثعلب بدري من البدريين وكان له عذر حين منعها وأخرجها بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بعث له ساعيا آخر وأخرجها رضي الله عنه. نعم. هل يجوز صلاة الجماعة في البيت إذا كنا جماعة؟ نعم يحصل الفضل إن شاء الله، يحصل لكم فضل الجماعة، لكن الأفضل والأكمل أن تكون الصلاة في المسجد. صلاة الجماعة إذا صلت جماعة في البيت أو في المنزل يحصل لهم 27 درجة و 25 درجة كما ورد في الحديث، لكن يفوتهم الفضل من جهة أخرى، وهو أن الجماعة كلما كانت أكثر فالصلاة معها أفضل، كلما كانت الجماعة أفضل فالصلاة معها أكثر، هذا جانب. والجانب الثاني أن الخطأ إلى المسجد يكتب بها الأجر كما ورد في الحديث، قال فإنك لا تخطو خطوة إلى المسجد إلا حط الله عنك بها خطيئة ورفع لك بها درجة، ففيها خير. الصلاة في المسجد أفضل بكثير. ثم أيضا يعني اجتماع المسلمين في مسجد واحد ويتعرف بعضهم على بعض، يعلم العالم الجاهل ويذكر الذاكر الناسي ويعني يتعارفون، هذا فيه فوائد، فوائد كثيرة جدا. نعم. عمي توفي وأنا ابن أخيه، هل يجوز أن أعمل له عمرة؟ نعم يجوز أن تعمل عنه عمرة. نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها وليست واجبة، انتبهوا، بعض المعتمرين يظن أن الذهاب إلى هذه الأماكن واجب عليه، لا، تشرع يعني تستحب، بعض الأماكن يستحب للرجال أن يزوروها. الأماكن أولا المسجد النبوي الشريف للذكور والإناث، الثاني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للذكور للرجال دون النساء، الثالث البقيع، بقيع الغرقد للرجال، الرابع مسجد قباء للرجال والنساء، الخامس الشهداء للرجال، هذه الأماكن التي تشرع زيارتها. نعم نعم. هذا عذر شرعي، هذا عذر شرعي ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ لا، أنا ما نبهت على هذا. زكاة الفطر عند جمهور العلماء لا تصح نقودا، وإنما تصح طعاما أو تجب طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها من أطعمة متنوعة، ولو كانت القيمة تجزي لا نص على نوع واحد من الطعام وذكر القيمة في بقية الأطعمة، لكنه نص على الطعام نصا، والطعام من أصناف مختلفة. هذا أولا. ثانيا الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم الخلفاء الراشدون كانوا يخرجونها طعاما زكاة الفطر. رابعا زكاة الفطر من الشعائر الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة، فتخرج كما كانت تخرج، لأنه لو أخرج القيمة فقط لم تكن من شعائر الإسلام الظاهرة، وإنما تكون خفية بين المخرج والمخرج إليه. فزكاة الفطر طعام يا إخوان، طعام من الأصناف الخمسة التي سمعتم، وإذا عدمت من أي صنف يقرب إليها. نعم نعم. الفرطان إيش هي؟ إيش الفرطان يا فرطان يا مغاربة؟ في مغاربة عندنا؟ الفرطان إيش هي؟ الصغار يعني الأولاد الصغار؟ لا لا لا. ها؟ ها؟ مثل الحبوب؟ نعم. فرطان الحيوان. يعني حبوب خاصة بعلف الحيوان؟ نعم. يعني مثل الشعير؟ نعم مثل الشعير. ها؟ لا هذه ما تستخ... هذه ما تخرج في زكاة الفطر. لأن النبي لا هي يعني يتغذى بها ولا ما يتغذى بها؟ لا لا ما فيها زكاة هذه. هذه ما فيها زكاة إلا إذا كانت معدل التجارة. إذا كانت مع لحظة يا حجي. إذا كانت معدل التجارة تباع. وإذا بيعت وحال الحول على القيمة يخرج من القيمة ربع العشر إذا بلغت نصاب. فهمتم؟ نعم. اي نعم. بعد عمر طويل ان شاء الله وعلى طاعة الله جل وعلا. يلا وهكذا يا اخوان هكذا اعمار امتي محمد من الستين الى السبعين. اخوكم الحاج يقول انا طالع على المعاش هذه السنة. وهكذا هكذا الدنيا نزول وارتحال. هذا غاد وهذا رايح. لكن السعيد من وفقه الله للعمل الصالح. نعم. لا هذا ربا يا حجي. لكن شغله في مجال مباح. شغله في أمر مباح ما في ربا. لكن الفوائد الربوية هذه اللي في البنوك هذه ربوية محرمة. نعم. اي نعم. كل سنة إذا ما نقص عن النصاب يزكى. إذا ما نقص عن النصاب. أما إذا النصاب إذا الزكاة الأولى إذا الزكاة الأولى نقصته عن النصاب خلاص ما عاد في زكاة. لكن نذرت عليه نذرتها في طاعة ولا في معصية؟ في طاعة. بعد كل فرض لا تكون قبل السنة لأنها واجبة والسنة ليست واجبة. نعم. هل يجوز الصلاة في مسكونة؟ الحاج يقول هل يجوز أن نصلي في مسجد وعليه سكن على المسجد سكن من فوق؟ الجواب نعم يجوز إن شاء الله ولا حرج إن شاء الله. من نام عن صلاة ثم صلاها في المسجد النبوي هل تعتبر ألف صلاة؟ نعم نعم. من نام عن الصلاة في بيته ثم أتى إلى المسجد النبوي فصلاها هل تعتبر بألف صلاة؟ نعم إن شاء الله تعتبر بألف صلاة لأن الله كريم والكريم لا يرد من قصد جنابه. المستحق ما وجدتم الطعام؟ أي ما وجدت المستحق يعني ما وجدت المستحق. انقلنا إلى أقرب بلد إليكم يعني بلد أي بلد يعني أقرب بلد إسلامي لكم وكلف من يخرج عنك وتحوله النقود أنت الثمن الأفضل من الحل الأفضل من ما هو من الحل من الميقات.